مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة يتناول الشيخ حازم أهم قضيتين دارت حولهما العقيدة الإسلامية في الفترة المكية، وهي عقيدة التوحيد. وخلي بالك أننا كمسلمين اليوم عندنا مشكلة في مسألة التوحيد، لا إله إلا الله. والأمر الثاني مسألة الصلاة، ويترتب على الصلاة أنه من الفروض الإسلامية، فرض مثل الصلاة والصوم والزكاة، أن يكون المسلم عضوا في تنظيم أو عضوا في جماعة أو حزب مسلم، لابد. وسيأتي لذلك، مش حاجة اسمها أنا مستقل، يقول لك أنا مستقل مرتكب لذنب وأنا أولكم. نأتي لمسألة التوحيد، وده الذي أدت إلى انهيار نجاح الانقلاب العسكري في مصر وفشل المعسكر الشرعية، لأنه التوحيد عنده فيه مشاكل. لا إله إلا الله، شهادته بأن لا إله إلا الله فيها مشاكل، إحنا مش فاهمين معناها. والشيخ حازم يتحدث بهذا التفصيل، إنه أغلب آيات القرآن الكريم تتحدث عن أنه لا إله إلا الله. فلذلك اللي يجي يقول لك إيه، أنتوا يعني قد أمريكا، أنتوا قد روسيا، ما إن ينطق بذلك حتى تعلم إنه عنده مشكلة في لا إله إلا الله، يقولها بلسانه ولكنه لم يقف في قلبه بعد أن الله أكبر من أمريكا وأكبر من روسيا. والذين كانوا يقولون لحماس، أنت يعني الصواريخ بتاعتك ده هتعمل إيه، هو أنت قد إسرائيل، ما إن ينطق بذلك حتى اعلم أنه ينطق بلا إله إلا الله، بشهادة أن لا إله إلا الله على لسانه، لكنها لم يقين بالله وأن الله أن الله هو الإله وليس أمريكا. حتى كان أستاذ مجدي حسين كتب أن أمريكا هي إله القرن 21. في ناس اليوم من حكامنا، مش حكامنا يعني اللي اتفرضوا علينا، هم يؤمنون بأنه لا إله مع أمريكا. وفيه ناس تحمل اسم محمد وابراهيم وحسنين تؤمن بأنه لا إله مع أمريكا، وانت مش قد أمريكا ومش تعمل كذا ومش قد إسرائيل، ولا إله مع إسرائيل ولا إله مع العسكر. ولك وانت قد العسكر وانت تقدر عليهم مش عارف ايه. حتى دعاية جين شارب كلها بتاع الاستسلامية بتقوم على أساس ان انت لا تستطيع ان تقف أمام القوى الغاشمة اللي قاعدة تسبح وتقتل. هذه دعاية كلها، فهي دعاية كلها مناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك نجد هذه الأيام شخصيات تظن أنها إسلامية أو أنها منتمية لكيانات إسلامية وتوقع على بيانات الحفاظ على مؤسسات الدولة، فصارت مؤسسات الدولة هي الإله، فهم يقولون لا إله مع مؤسسات الدولة والعياذ بالله، أو أنهم يشركون. يعني من العرب كانوا مؤمنين بالله يا جماعة، حتى لما الرسول دعا عمه أبو طالب للإسلام فقال له إيه يعني فيما معناه، ورجعوا للنص للشيخ حازم، أنا أقول من الذاكرة أن أدعوك لإيه، لدين إبراهيم، لدين أبائك وأجدادك ودين إبراهيم. ما هو مين جده أبو طالب؟ سيدنا إبراهيم. فهو عارف أن عمه أبو طالب يهمه جدا مسألة الإيه، القبيلة والعصبية ومن نحن. فبقول له هو الإسلام ده هو دين سيدنا إبراهيم. فكان العرب اصلا يؤمنون بالله. ابو جهل يوم موقعه بدر، يوم غزو بدر، ما كان بيحلف بالله، ما حلفش لا باللات ولا بالعزى ولا بنات ولا باي حاجه، بالله فقط، وكان يدعو الله. عارف لو كان المنافقون الجدد الذين يسمون انفسهم بالدعاء الجدد موجودين هذه الايام، كان قال لك لا تكفر ابو جهل، وابو جهل اخوك في الاسلام، وابو جهل رجل مؤمن، وابو جهل يخش الجنه، والله العظيم. ما فإذا إذا كان العرب كانوا يعبدون مع الله الأصنام، فإن اليوم هناك من يعبدون العسكر ومؤسسات الدولة، وما يسمونها كذبا، هي مش مؤسسة الدولة حاجة، ما فيش دولة في مصر، مستعمرة أصلا، وكذا مع الله سبحانه وتعالى، يعبدون أمريكا مع الله، ويعبدون إسرائيل مع الله، ويعبدون روسيا مع الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي مسألة الصلاة، ولذلك احتلت الصلاة الجزء الكبير في الإسلام. ليه؟ لأن هي أصلاً الصلاة هي لتأكيد أن لا إله إلا الله. بكل مسلم خمس صلوات في اليوم يشهد فيها أن لا إله إلا الله، ويجدد ايمانه بالضبط كده زي ما انت كما الشيخ حازم يقول سياره بتوديها الميكانيك تصينها كل يوم 5 مرات تبقى ماشي الف. الخطير في امر الصلاه ان المسلمين في الفتره لما الرسول صلى الله عليه وسلم انشا عمل تنظيم سري ومجموعه سريه في ال3 سنوات الاولى من الدعوه، كان تنظيم سري ومجموعه سريه، فكان يطلب منهم ان يصلوا جماعه، جماعه مش في بيتهم، جماعه يخرجوا الى الشعاب في مكه ويصلون جماعه. واول قتال في الاسلام حصل بسبب هذه الصلاه لما سعد بن ابي وقاص اللي هو خلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان شابا قيل انه عمره 19 سنه واتخانق مع واحد كافر اراد ان يمنحهم وضربه قصر له قصر وشه يعني، او يعني المهم نزل من الكافر نزل من الدماء يعني لهذا الكافر، لا اغلق مساجد ولا ولع في مساجد ولا اغتصب مسلمات ولا شيء، ده مجرد بس بيقول لهم ما تصلوش هنا روحوا صلوا في بيوتكم. فهنا لماذا بقى الشيخ حازم يتحدث بالتفصيل؟ لانه المسلمين يجب ان يكونوا دائما جماعه، مش كل واحد بيصلي لوحده، ولذلك احنا كلنا نصلي في بيتنا، هذا خطا كبير وكارثه وجزء من تفكك المسلمين. الشيخ حازم يتحدث حتى ان انت لو لو جبت الفندق فيه مثلا 1,000,000 طوبه، لو 1,000,000 طوبه دول اترصوا جنب بعض قوم لا يشكلون بناء، لكن لو اترصوا بشكل مترابط هندسي يشكلوا الفندق ويبقوا هذا المبنى الضخم الايه العملاق. ايضا لما ناتي لسوره العصر كما سيرويها الشيخ حازم ان جزء لابد ان المسلم يكون عضوا في جماعة أو في حزب مسلم أو تنظيم مسلم لابد، وهذا وارد في سورة العصر، والعصر إن الإنسان إيه لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فممكن الإنسان يؤمن بمفرده وممكن يعمل الصالحات بإيه بمفرده. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق لن يأتي إلا أنت توصح، يبقى لابد تتداخل مع باقي المسلمين. وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ بالصبر، فذلك لن يتأتى إلا أن يكون المسلم عضوا في جماعة. الأمر أيضا هنسمح قصة سيدنا أبو بكر الصديق وهو يتحدث عن ذلك. فسبب هزيمتنا وفشلنا أننا عندنا مشكلة في لا إله إلا الله، في اليقين بلا إله إلا الله، وعندنا مشكلة في مسألة الصلاة ومسألة الانتظام في جماعة مسلمة أو حزب مسلم أو تنظيم مسلم. والآن لنسمع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أيها الإخوة الأحباب، سبحان الله، مع مقدم هذه الأيام الصالحة يشاء الله لنا أن يكون حديثنا أيضا مع مقدم الدعوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا حديثا أنا أعتقد أنه إذا وضع ترتيب ما هو أهم الأحاديث التي يتحدث فيها الناس على الإطلاق لربما وجدناه أهم شيء يتحدث فيه المسلمون. تحدثنا عن الأسباب التي استخدمها الدين لينشئ بها المسلمين الصادقين، ولعلكم لاحظتم عمق التغير والتحول في حياة المسلمين الأوائل من الجاهلية إلى الإسلام. فعمر بن الخطاب على سبيل المثال رجل حكى عن نفسه أنه في الجاهلية كان يعبد إلها يصنعه صنما من العجوة، فإذا جاع اتجه إلى غرفة الصنم وقطع رأسه وأكلها، ثم ذراعه اليمنى ثم اليسرى حتى يأتي على الإله تماما، ثم يخرج بعد ذلك ليشتري عجوة من جديد ويصنع إلها من جديد، فإذا جاع من جديد أكله من جديد. وظل هكذا سنين لا يرى في ذلك غضاضة، يعني ليس فيها منقصة من عقله، بالرغم من أن في ذلك كما ترون منتهى الانتقاص من عقل وشخصية وإدراك، إنسان يعبد إلها يأكله إذا جاع. ولكن عمر هذا لما دخل إلى الإسلام أبغض الوثنية لدرجة أن شجرة الرضوان التي أنزل الله تعالى عنها قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان عمر نفسه ممن بايع رسول الله تحت هذه الشجرة، يعني الشجرة كانت تمثل له ذكرى الرضوان والصلاح له شخصيا.